ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين للصلاة والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة، قال لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد كلها، كل المساجد بأنواعها. روج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير التابعي، لما فرى إبراهيم عليه السلام من بناء البيت وقيل له أذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذن ولي البلاغ. فصعد إبراهيم الخليل خليل الله جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس، إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار، فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة فمرة، وإن أجاب مرتين فمرتين. وجرت التلبية على ذلك. قال أبو الطفيل، قال لابن عباس ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت لا. قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في البيت بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، فنادى في الناس بالحج، فأجابه كل شيء: لبيك اللهم لبيك. فأجابه كل شيء. قلت: فهذا عموم كلي، فكل شيء لبى ووحد لله الواحد الأحد. ثم كان بعد ذلك من قضاء الله وقدره كان المؤمن والكافر. وقيل إن الخطاب من الله لإبراهيم عليه السلام، ثم عند قوله تعالى والركع السجود، هذا خاص خطاب الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من آيات سورة الحج، فقال: وأذن في الناس بالحج. والمعنى: وأذن أي أعلمهم، والأذان إعلام وبيان، أعلمهم في أذان الصلوات: الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذان وإعلام منهم أن يتركوا كل شيء عند الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل شيء أذان وإعلام أن المسجد أولى من العمل أيا كان العمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم من آيات سورة الحج: وأذن في الناس بالحج. ومعنى وأذن أي أعلمهم أن عليهم الحج فرضا لازما واجبا للمستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما في سورة آل عمران. وقيل قول ثالث في معنى الآية: إن الخطاب من قوله تعالى ألا تشرك به شيئا مخاطبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول أهل النظر، لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان من رسول الله الذي أنزل عليه القرآن كله، فكل ما في هذا القرآن العظيم من المخاطبة فهي له صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك. والمعنى: أعلم الناس وادعهم إليه إلى الحج، وبلغ دانيهم وقاصيهم وحاضرهم وغائبهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا عمارا رجالا، أي مشاة على أقدامهم من الشوق لبيت الله، وعلى كل ضامر أي راكب على ناقة تقطع المفاوز والصحراء الطويلة وتواصل السيرة حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه السلام، ثم حج هذا البيت ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الجد إبراهيم ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم، ودعا محمد صلى الله عليه وسلم فدعيا الناس إلى حج البيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأبدأ وأعاد وكرر وقد حصل ما وعد الله به. فأتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها، ثم ذكر الله فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة من مناسك الحج بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بمنى والوقوف بعرفة والدعاء بها والمبيت بمزدلفة وما في ذلك من كثرة التلبية ونحر وذبح الهد ورمي الجمرات وإقامة ملة إبراهيم، حيث قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكل ذلك إقامة لشعائر الله ولهذه الشعائر وأداء فريضة الحج الواجبة على المقتدرين، وتقربا ببذل المال والمجهود لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الكريم لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. وفي الحج منافع دنيوية كذلك لما يحدث في أشهر الحج من التكسب المادي من البيع والشراء والمنافع الكبيرة التي تدخل على أهل بيت الله الحرام، وما يحدث للفقراء من تلبية حوائجهم والمشاركة من الأغنياء للفقراء والمساكين. ففي الحج تتم أركان الإسلام الخمسة، فكل مناسك الحج فيها التلبية والتوحيد والنطق بالشهادتين، وفيها الصلوات كلها بمنن يوم التروية، والصلاة عند مقام إبراهيم، وصلاة الظهر والعصر بعرفة، وبمزدلفة المغرب والعشاء والفجر، وفيها الخطب في منن ويوم عرفة ويوم النحر وغيره من المناسك، وفيها الزكاة الواجبة لمن ناسبت أيام الحج اكتمال النصاب حولان الحول، وكذلك الزكاة النافلة غير الواجبة، وفيها صيام الأيام لمن ليس معه مال للهدي فيصوم فيها هذه الأيام، وفيها الركن الخامس وهو الحج نفسه الذي جمع كل الأركان. فأيام الحج وأشهره كلها خير في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه من الأنعام من المنافع الدينية والدنيوية والمعنى ليذكر اسم الله عند ذبح الأنعام والبهائم هديا إلى الله خالصا وشكرا على ما رزقهم منها ويسرها لهم. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، قال فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، وفي آية القانع والمعتر السائل وغير السائل من الفقراء. ثم قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أي يقضوا ويتموا نسكهم ويطهروا الوسخ والأذى من أجسامهم وملابسهم حتى يكتمل لهم تطهير القلب والجسم، وليوفوا نذورهم التي أوجدوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا من بهيمة الأنعام. قلت والنذر فرض واجب، فقد يحج الرجل حجة الإسلام وهي مرة واحدة في العمر بالإجماع، فمن نذر على نفسه حجة أو عمرة أخرى كانت فرضا واجبا ألزم الإنسان نفسه بها زيادة تقرب إلى الله. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، يعني من نذر ثم لم يتمكن من النذر لقلة المال فكفارته كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام 3 أيام. وفي سياق آيات سورة الحج قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فقوله تعالى ذلك أي ذلك الذي ذكرنا لكم يا عبادي من تلكم الأحكام الشرعية من مناسك الحج الواجبة والمستحبة، كما روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، وحرمات الله المعظمة هي أصل دين الإسلام. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى إلا لآمرهم وأنهاهم وإلا ليوحدون، فلا يشركوا بي شيئا. والعبادة أوامر ونواهي وحدود، فحرمات الله في هذه الآية كل حرمة لله ورسوله، وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها، فتعظيمها وإجلالها بالقلب، ومحبتها وتكميلها تكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل بها ولا متثاقل. ولقد أنزل الله كما في صحيح البخاري هذه الآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم عرفة، نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ببضع وثمانين يوما، وفي يوم الجمعة صلى الظهر والعصر وخطب بهم جمعة تقديم، وليس هناك يوم حتى في يوم الجمعة إلا الجمع بين الظهر والعصر. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم معهم لتكتمل الأركان الخمسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وكذلك للمسلمين إلى يوم القيامة. وفي سياق آيات سورة الحج قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والرجس الخبث والنجس والقذر. والرجس من الأوثان وهي الأنداد التي تعبد من دون الله، التي جعلها الناس آلهة لهم من الأصنام التي تعبد إلى يوم الناس هذا. هذا كبوذة الذي يعبد ويعبده أكثر من ملياري إنسان، والأصنام التي تعبد في أجزاء من قارة إفريقيا وقارة آسيا، والشيطان يعبد. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إلا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والنفس تعبد من دون الله، والمال يعبد من دون الله، والزوج والأهل يعبد من دون الله، والهوى والشهوة تعبد من دون الله. كما تتقدم هذه الأشياء فيطيعها الناس ويعصوا أوامر الله وحرماته، فاعلم، قال تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكل معصية فعلها المؤمن الموحد المسلم إنما هو نقص من منظومة لا إله إلا الله. وعند البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فقد يعصي الرجال ربهم لإرضاء أولادهم وأزواجهم، وهذه عبادة وشرك أصغر. قال أهل العلم في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس، والمعنى أن كلمة الرجس هنا عامة في جميع المنهيات والمحرمات، والمعنى أن يكون فيها نهيا منهيا عنه على العموم والشمول، لأن الرجس فيه النجس المادي والنجس المعنوي. قال تعالى: إنما المشركون نجس، كما في سورة التوبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. إلى يوم الناس هذا الملايين من الموحدين يشربون الخمر والمخدرات، فكل حرام كالخمر والسرقة والكذب والظلم والقمار فهو رجس، سواء كان ماديا أو معنويا أخلاقيا. فأراد الله أن يطهر عباده الموحدين المؤمنين المتقين من كل رجس ونجس وقذر مادي ومعنوي. ثم قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، لأن به تستباح الأموال والأعراض والأنفس والدماء وكل حرام. فكل فعل أو قول حرمه الله فهو زور وباطل، وفي الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وهو كل معصية وفسق عصى الإنسان ربه بها. فلما نهى الله في سياق سورة الحج قال: حنفاء لله. لما نهاهم عن الشرك الأكبر أي والأصغر والرجس المادي والمعنوي وقول الزور الذي يشمل المعاصي كلها، قال: حنفاء لله، أي مقبلين على الله وعلى عباداته، مطيعين لأوامره ومجتنبين نواهيه ومعرضين عما سواه. ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فذلك الذي ذكره الله في كتابه العزيز الحميد في سورة الحج من تعظيم وإجلال وتكبير وتقديس حرماته وشعائره التي هي أعلام الدين الظاهرة، ومنها مناسك الحج كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه الشعائر تعين على كل مسلم إجلالها وإكرامها وإقامتها. فدين الإسلام كله شعائر، والمناسك جزء منها، فتعظيم الشعائر كلها من تقوى الله. فكيف لمن لم يعظم ويبجل شعائر الله ويعصي الله ويخالف أمره ويركب نهيه؟ فهذا كاذب في دعواه، مردود عليه زعمه وقوله، وذلك لأن تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله الذي أمركم بإتمام وإكمال وقيام وتكبير شعائره التي هي أوامر ونواهي واستجابة لله وللرسول. فقوله تعالى: فإنها من تقوى القلوب، يعني أن حقيقة التقوى تكون في القلب. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فصلاح القلب يؤدي إلى صلاح الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الجليلات من سورة الحج بيان الطهر والتطهير والطهارة في ثلاثة أنواع: تطهير البيت الحرام، وهو تطهير مادي معنوي، وتطهير الطائفين العاكفين القائمين الركع السجود، وهو تطهير كذلك للجسد والملابس، وكذلك تطهير المعتقد والمنهج. وأما التطهير الثالث وهو أصل الطهارة، فهو تطهير القلب والدين، كما قال الله تعالى: وثيابك فطهر. وحاصل كلام المفسرين أن تطهير الثياب هو يشمل تطهير الدين لغة وشرعا، والعمل تطهير الدين والعمل والقلب والفكر والنية، وتطهير العبد من الذنوب والمعاصي من كل ما حرم الله ورسوله، وتطهير الخلق وتطهير النفس وتطهير الجسد والثياب كذلك. ولما كانت المقاصد الشرعية كلها يكمل بعضها بعضا، وأن أصل المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد كلها، فكان من أعظم المصالح مصالح الدين، لأن صلاح الدين مؤدي إلى صلاح الدنيا والأمور والشؤون كلها، صغيرها قبل كبيرها. لا يكون صلاح الدين إلا بصلاح النفس والعمل، ولا يكون صلاح النفس والعمل إلا بصلاح القلب. لذلك قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما قال رسول الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فبصلاح القلب يكتمل للعبد منظومة الفهم، وهذا هو الخير كله، كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليدبروا آياته يفهموها يعملوا بها قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. منظومة الفهم التي بها يعرف ويعرف الإنسان مراد الله ورسوله من القرآن والسنة وشرح السنن، ومن هنا يتسع عقلك وفكرك الصحيح وتفهم قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. والأذان الإعلام كما علمتم بالفروض والواجبات والحلال والحرام، وقوله بالحج هذا خاص أريد به العموم، فالأذان والإعلام لكل ما أمر به الله ورسوله من الحج، وكذلك من الأركان الخمسة وغيرها من الفروض. الصلاة، البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي حديث البخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتساق المناكب الأكتاف بالأقدام. الإنسان إذا أراد أن يصلي لا يوسع رجليه، لابد أن تستقيم رجلاه مع كتفه ليلتصق بأخيه في الكتف وكذلك في القدم. إقامة الصلاة من تمام الصلاة، إقامة الصلاة من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. كل صغير وكبير مرتبط بعضه ببعض على وفق المقاصد الشرعية التي تبين كل صغيرة وكبيرة ليتفهم ويتدبر الناس. فبصلاح القلب تكتمل العبد منظومة الفهم التي بها تعرف مراد الله ورسوله من القرآن والسنة. الركن الثاني بعد الصلاة بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة أصل ودعامة من دعام الإسلام ولا بد منها، بها يأتي الخير وبها تأتي النصرة وبها يأتي التمكين. كل دعائم الإسلام وأركانه لابد أن يأتي بها الإنسان. وقوله بالحج هذا خاص أريد به العام، فالأذان والإعلام لكل ما أمر به الله ورسوله من الأركان الخمسة وغيرها من الفروض والواجبات التي ألزمت بها البشرية إلى يوم القيامة. ومن ثم يستقيم الدين للمؤمنين باستقامتهم على الصراط المستقيم المعلوم حلاله وحرامه وحقه وباطله وما يجوز وما لا يجوز. قال تعالى في ثالث آية من آيات سورة براءة التي بدأت بغير البسملة، ولا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقرأ براءة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه السورة كلها تتكلم على المنافقين والكافرين، فجعل الله سبحانه وتعالى ليس في هذه الآية بداية الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، في حجة الوداع يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من الله ورسوله كذلك بريء منهم. وحاصل الآية أن هذا وعد من الله للمؤمنين بنصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا رسول الله ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. فنصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة بالله وفي الله وعلى أمر الله وعلى أركان الله وعلى شعائر الله من الصلاة إلى آخر شعيرة وعرف الإسلام. هذا هو النصر الحقيقي ولن يكون إلا بهذا. وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار بطاعة الله ورسوله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر في حجة الوداع، وهو يوم النحر، يوم عيد المسلمين، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب. وفي آيات سورة الحج: وأذن في الناس بالحج. فكان بين الأذانين أذان بالتوحيد وأذان في الدين بالتجديد، أذانان هما دعامة الدين المجيد. فبين صدر الإسلام وزماننا أصبح الإسلام غريبا والمؤمن الموحد عزيزا شريدا، نزل الجهل ورفع العلم ونقضت العراة وضاعت الشعائر وغابت الضمائر وكثر الفساق وصار لحب الدنيا ومتعها عشاق، والرجوع إلى الله بعيد ولا يبعد على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يقول للشيء كن فيكون، فعال لما يريد، ولكن ولن يكون لنا ما نريد إلا بتجديد التوحيد، صلاح المنهج، صلاح المعتقد، صلاح الفكر، صلاح العمل، صلاح النفس، صلاح النية، صلاح الضمير، صلاح العشير، صلاح الصغير والكبير، صلاح الراعي، صلاح الرعية، صلاح القضية، صلاح الحال والذرية، صلاح مع الله وصلاح مع سنة رسول الله، صلاح مع سنة الخلفاء الراشدين، صلاح العلم والتعليم، صلاح الطريق والتقويم. من هنا يأتي التأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبمفهوم المخالفة، ليس مع الذين لم يتقوا ولا الذين لم يحسنون. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فذاك التجديد، فذاك التجديد، فذاك التجديد. والله المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.